بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، من مسجد سيد شباب أهل الجنة، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام شهر ربيع الأول. هذا الشهر إخوة الإيمان له مكانة عزيزة رفيعة في نفوس كل مسلم وفي نفس كل مسلم، شهر ولد فيه الصادق الأمين، إمام المتقين، أكرم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم على آل بيته الطيبين الطاهرين. فأي مناسبة أعظم من ميلاد أكرم الخلق على الله أجمعين؟ وأي مناسبة أفضل من يوم ظهر فيه أفضل الأنبياء والمرسلين؟ اللهم صلاة وسلام عليك في شهر مولدك، اللهم صلاة وسلام عليك في يوم مولدك، اللهم صلاة وسلام عليك في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ شيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك،